إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة القلم. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. وغدوا على قوة وشدة وجلد وهمة، يزعمون أنهم قادرون عليها، فلما أشرفوا عليها وقد استحالت عن تلك النظارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة، فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، فقالوا إنا قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا، ثم رجعوا فتيقنوا أنها هي، فقالوا بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال خير هؤلاء النفر وأعدلهم، ألم أقل لكم لولا قلتم إن شاء الله، ألا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فندموا واعترفوا حيث لا ينجع، وأتوا بالطاعة حيث لا تنفع. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فأقبل بعضهم يلوم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجزاذ، فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قالوا يا ويلنا إن اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها في الدنيا إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله ومنع حق المسكين والفقير وبدل نعمة الله كفرا، ولعذاب الآخرة أكبر وأشق من عقوبة الدنيا. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره، بيّن أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يقول الله عز وجل: أفنساوي بين المسلمين والمجرمين في الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء، ما لكم أيها الناس كيف تظنون ذلك؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أفبأيديكم معشر الكفار كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه، متضمن حكما مؤكدا أن المطيع كالعاصي كما تدعونه؟ ثم وبخهم الله عز وجل فيما يقولون من الباطل وما يتمنونه من الأماني الباطلة فقال: إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون؟ فقل يا محمد لهؤلاء: من هو المتضمن المتكفل بذلك الحكم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ أم لهم شركاء من الأصنام والأنداد تكفل لهم ما يقولون؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في يوم القيامة تكون الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر لقفاه. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يخبر الله تعالى أن أبصار الكفار والمنافقين خاضعة ذليلة وترهقهم ذلة في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا، فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه، فقد دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل، فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه على عكس السجود بخلاف ما عليه المؤمنون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم قال الله في تهديد شديد: دعني يا محمد ومن يكذب بهذا القرآن،